فكيف يجوز للإنسان أن يقطع لأحد بأنه الجنة مثل ما حصل في السنوات الماضية في العام الماضي وقبل العام الماضي الذي مات فيه عدد من العلماء الأمة وعدد من الصالحين، بالغ بعض الناس وبعض الكتاب بأوصاف لا تليق ومخالف ما هديه السنة والجماعة، هنيئا له في الرفيق الأعلى نسبها نحشرنا في زمرته ونحو هذه الألفاظ التي تدل على القطع بأنه في الجنة لا يجوز هذا مهما قادرت أصرح أهل الأرض نظرنا لا يجوز أن نقطع لأحد أنه من الجنة، لكن يرجى للصالحين وللعلماء والأخيار الخير، لكن لا يجوز أن نقطع بأنه من الجنة. مع الأسف الشديد كثير من الختام هذا الله وإياه لما مات عدد من العلماء ما لا يخفاكم، هذه مصيبة على الأمة، مات عدد من كبار علماء الأمة في هذه البلاد وفي غيرها ومن أعظمهم علما وصلاحا وتقى وخيرا يرجى لهم خير عظيم عند ربهم إن شاء الله، لكن مع ذلك لا يجوز أن نقطع لأنهم من الجنة فضلا عنهم أنهم انتقلوا رفيق الأعلى. رفيق الأعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأتي هذا الوصف إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، النبي هو الذي قرأ رفيق الأعلى، أما غيره لم يأتي هذا الوصف إلا بحق النبي، فكيف يوصف أحد بأنه دخل الجنة مما ما وأنه في الرفيق الأعلى ويسر أن يحشر في زمراته؟ أنا تعلم ماذا يحشر عليه، إن المرء يسأل الله عز وجل أن يحشره في زمرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مقطوع بنجاة وأنه أكرم الخلق على الله، يسأل أن يحشره في زمرة الأنبياء، يسأل أن يحشره في زمرة المتقين والصالحين، نعم، أما أن يخش شخصا يسأل أن يحشره في زمرة ما تدري ما أداء له عند ربه، لكن مع ذلك يرجى للمحسن الخير ونرجو لهؤلاء العلماء الذين انتقلوا إن شاء الله برحمة الله أن نرجو لهم الخير العظيم عند ربهم بما قدموا من أعمال صالحة لأنفسهم وما نفعوا به الأمة من علم عظيم ودعوة إلى الله وخير وبر، يرجى لهم إن شاء الله من ربهم فهم عظيم، لكن لا يجوز أن نقطع لهم بجنة، كما لا يجوز أن نقطع لأحد مهما كان عليه من فسق وظلم لأنه في النار لأنه لا ندر ماذا يخبرنا، ربما أنه قبل وفاته بلحظات تاب إلى الله وقبل الله توبته، فالنبي عليه السلام أخبر في الحديث أن الرجل لا يقوم بينه وبين الجنة بمقدار ذراع فيسقط عليه يختلف من أهل النار يعمل بعمل أهل النار وبعمل الله، وأن الرجل من أهل الجنة يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب حتى لا يكون بينه وبين النار إلا مقدار ذراع فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، لذلك ينبغي الإنسان يحفظ لسانه هو عن الكلام الذي لا يجوز وعن كل ما يخالف معتقد أهل السنة وجماعة، ولذلك نص المصنفون على أنه لا يجوز القطع لأحد بالجنة ولا بنا إلا ما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، النبي شهد لعشر المرسلين بالجنة وشهد لعكاشة بن محصن وشهد لميلاد وشهد لغيره، ما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة نشهد له، أما من لم يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن نشهد، لكن يرجى له الخير من ربه من عرف بالخير والصلاح والعلم والدعوة إلى سبحانه وتعالى، يرجى له الخير من ربه، وأما من مات على الفسق والضلال والظلم والعياذ بالله فيخشى عليه العذاب من ربه، لكن لا يقطع لأحد بالجنة ولا بنا، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ولا نشهد إلا لمن شهد له صلى الله عليه وسلم، ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة. ثم يبين صلى الله عليه وسلم يحرم سوء الظن بالمسلم ظاهر العدالة سواء في حال حياته أو بعد وفاته، لا تسيء الظن به ما دام أنه ظاهر العدالة، ينبغي أن تحسن الظن بأخيه المسلم. نعم. ويستحب ظن الخير بالمسلم. نعم، الإنسان ينبغي أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين وأن يسيء الظن بنفسه. نعم، وأن يشتغل بعيوبه عن عيوب الآخرين، هذا ما ينبغي المسلم. ويسأل يقول هل ثبت أن النبي عليه السلام جمع بين صلاتين من غير سفر ولا مرض ولا عذر؟ نعم، هذا ثبت في صحيح مسلم وليس في سنن أبي داود، ولما سئل ابن عباس عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني من وقع في الحال فإنه يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغربي هو الحاجة، يعني إذا أصابه حرق وشغل شديد مثل الأطباء إذا كانوا يجون عمليات مثلا يشفي عملية وقت الظهر دخل عليه وقت الظهر ويعرف أنه يخرج ولم تنتهي العملية ينوي أن يؤخر صلاة الظهر إلى العصر يجوز له في هذه الحالات ونحو ذلك، لكن هذا ما يكون على سبيل الدوام عند الحاجة، وهذا من يسر هذا الإسباب وسهولة أحكامه، من وقع في حرج فإنه لا حرج عليه. يقول ما الدليل على أن المسافر إذا وصل إلى بلد ونوى أن يقيم فيه 4 أيام فأكثر أنه يتم، مع أن النبي قام بمكة أكثر من ذلك وقصر، وقام في غزوة تبوك أكثر من ذلك وقصر. الجواب على ذلك هو أن العلماء رحمهم قالوا إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عزم ونوى على الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام وقصر، وأما إقامته عام الفتح بمكة قالوا أنه دخل القتال ولم يدري كم يقيم، بدليل أنه خرج من مكة وذهب إلى قتال هوازن في حنين، النبي لم يستقل مكة ولو المقاتل لا يدري متى ينتهي القتال، لكن لما كان في مكة جاء بالحج وكان عازم عن إقامة دخل في اليوم الرابع ويعلم أنه سيخرج في اليوم الثامن قصر، دل ذلك على أنه من عزم على إقامة 4 أيام أنه يقصر. قالوا لم يرد ولم يثبت عن النبي عليه السلام أنه عزم على أن يقيم في مكان أكثر من 4 أيام وقصر، أما قصره عام الفتح وكذلك في غزوة تبوك فإنه بحق قتال والمقاتل لا يدري متى ينتهي القتال، فمن كان حاله مثل حال النبي له حاجة كقتال أو غير قتال له حاجة في بلد لا يدري متى تنتهي، قد تنتهي في يوم أو في يومين أو في أسبوع، هذا يجوز أن يقصر وإن أقام في البلد أكثر من 4 أيام، ففي هذا جمع بين هذه الحديث وإعمال لها وإعمال لها كلها والله أعلم. هذا يسأل ويقول بأنه تزوج امرأة ومعها ابن لها عمره 8 أشهر وأنها أخذت ترضعه واستمرت في رضاعة، فهل يقول ابن له من الرضاعة أم لا؟ الجواب عن ذلك أنه إن لم تحمل زوجته ولم تلد وترضعه في الحولين من لبن تابعا حمل منه فإنه في هذه الحالة لا يقول ابن له من الرضاعة، لأن هذا اللبن لبن الزوج الأول لبن الزوج الأول، لكن لو قدر أنه بعدما تزوج بها وهذا طفل عمره 8 أشهر من حين تزوجها حملت وولدت بعد 9 أشهر وأرضعت طفلها المولود الجديد وطفلها الأول من زوجها الأول من هذا اللبن، يكون هذا اللبن لبن الزوج الثاني لأن اللبن لبن الفحل، فيكون هذا ابنه أيضا من الرضاع بسبب إرضاعه من اللبن الذي تابع عن حمل بسببه، فأرجو أن يكون الجواب واضحا للسائل، لكن لو قدر أنها لم تحمل منه حتى بلغ الطفل حولين فإنه لا يكون ابنا له من الرضاع بل يكون رضيبا له، يكون رضيبا له لأنه ابن زوجته. ويسأل عن عبارة للمصنف تقدمت معنا في الدرس الماضي ويسأل عن معناها، فإنه يقول لم يتضح له المراد، هو قول المصنف في الدرس الماضي يقول لكن أجنبي أولى من زوجة وأما في تغسيل رجل، تقدم معنا أن الرجل يغسله الرجال إلا زوجته وأمته لهما أن تغسلها، لكن مع ذلك يقول لو وجد رجل أجنبي ليس من أقاربه أولى حتى في تغسيله من زوجته ومن أمته، هذا مراد. قال وأجنبية أولى من زوجه وسيد في تغسيل المرأة، كذلك المرأة لا تغسلها إلا النساء إلا الزوج والسيد الذي يطأها للأمة، يجوز لزوجها المرأة وللأمة يجوز لسيدها أن يغسلها، لكن لو وجد امرأة أولى من تغسيل الزوج والسيد، وقال أنه يتضح المعنى بهذا للسائل. هذا يقول إذا مات الميت فدفن معه شريحة ومسامير ربطت بها عظام بسبب عملية ونحو ذلك، فلا تنزع. لا ما دام انه دفن انا ولا لا تنزع حتى وان كان على ذلك قبل الدفن. اذا ترتب على نزعها ضرر به كان يسقط شيء من جسمه كما تقدم عنه فانه لا يجوز نزعها. اما ان لم يترتب شيء من ذلك وكانت ذات قيمه ماليه لها قيمه فانه لا باس من خلعها كما تقدم معنا في كلام المصنف. يقول ماذا يرد على من يقول ان حق اللحية ليس بحرام؟ يقول يرد عليه النبي عليه السلام نهى عن حلق اللحى وامر باعفائها. ولما راى رجلين قد حلق لما ارسل اليه بعض ملوك العجم رسولين قد حلق لحيتاهما النبي عليه السلام تأثر وقال من امركما بذلك؟ فقال ربنا يعني الملك. فقال لكن ربي امرني ان اعفي لحيتي. وقد حكى الاجماع على تحريمها عدد من العلماء شيخ الاسلام وابن حزم حكوا اجماع العلماء على تحريم حلق اللحى. فكيف بعد ذلك جاء الانسان ويقول ان حلق اللحيه جائز وان هذه من قبيل العاده؟ بعدها وعلى حديث كثيره جدا والعلماء حكوا الاجماع على ذلك. هل يجوز الإسلام يخالف إجماع العلماء ويخالف هذا الحديث الصحيحة الصريحة في تحريم حلق اللحى؟ ثم يقول إن بعض الناس يقول بجواز الغنى ويستدلون برأي ابن حزم في هذا ويقول ابن حزم يقول بحزم في ذلك كلها ضعيفة. أول رأي ابن حزم في هذا مرجوح ولا أحد من العلماء إلا قد يكون له شيء من الأقوال المرجوحة. والعبرة بالحق يقول بعض العلماء يكون له آراء مرجوحة هذا لا يعني ان رايه هو الصحيح وهو الراجح. الغير بن حزم من العلماء من قبل بن حزم وبعده بينوا ذلك وان هناك احاديث كثيره ومن اصح ذلك ما في الصحيحين في البخاري وغيره ان النبي عليه قال يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعان. استحلالهم دليل على ان ذلك محرم وقرنها بهذه الكبائر. يستحلون الحرى، الحرى هو الزنا والعياذ بالله. يستحلون الحرى والحرير حيننا محرم على الذكور والخمر خمر الكبائر والمعاني كل الذي قرن بهذه المحرمات وقال انهم يستحلونها في اخر الزمان يعني لا يبالون بالذكر. هذا دليل على ان الات العزم والغنى والعلماء اجمعوا على ان الغنى بالات بهذه الالات انها محرمه لكن اختلفوا اذا لم يكن هناك الات. اما بهذه الالات فانهم اجمعوا على ذلك حفاظ القيم في غرفه الهفان فلا يخلد لإنسان أن يعارض هذه الأدلة برأيه. ولا يجوز الإنسان يتكلم إلا بعلم. الجاهل يسأل أهل العلم ولا يجوز أن يتكلم برأيه وبهواه. يقول بأن إنسان أعطاه من رز وغيره وأحاله إلى بائع يبيع ذلك وعين له أعطاه كيسا من رز معين فهل له أن يستبدله بغيره وهل يكون ذلك ربا؟ والجواب عن ذلك أنه إن استبدله بمثله رز برز فإنه لا بد من التماثل في الوزن لا بد أن يكون في الكيل أن يكون كيله واحد. أما إن أراد أن يستبدله بغيره يأخذ بدل الرز مثلا حليب أو بر فلا بأس لكن يأخذه قبل أن يتفرق فيأخذه لأن النبي عليه السلام البر بالبر مثل بمثل وزن بوزن والكيل بكيل مثل بمثل وكيل بكيل والملح بالملح وإلى آخر الحديث الآن قال فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.